بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، يرحب بكم من خلال برنامجكم قصص الأنبياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز بن فرحان العنازي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. لازمنا بارك الله فيك نكمل قصة يوسف ابن يعقوب عليهم السلام. عرفنا في الحلقة السابقة ما حدث لهذا النبي الكريم يوسف صلوات الله وسلامه عليه. قبل الخوض في الاختبار الثاني أو الابتلاء الثاني الذي ابتلي به هذا النبي الكريم، كيف كانت حالة يعقوب عليه الصلاة والسلام في حالة غياب ولده الذي يعتبر أفضل أولاده؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أصبح حبيس الهموم وأصبح حبيس الأحزان على فقد ولده الذي رأى مخايله نواطق بالحسنى وبالخير وبالعصامية منذ نعومة أظفاره عليهم الصلاة والسلام. فالحقيقة أن البلاغة القرآنية أوجزت لنا في هذه الفترة التي عاشها يعقوب في ظل غياب ابنه، حينما أشارت في آخر السورة، حينما قال أولاد يعقوب وهو يتأوه ويتألم ويذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول أولاده الباقين قالوا له: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فهذه الآية الكريمة في الحقيقة تصور لنا ما كان عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام، الهم الشديد ومن الألم الذي كان يعانيه بسبب فراق ابنه وبعده عنه. وهذا أمر في الحقيقة جبلي لا يحتاج إلى دليل نستند عليه، فالله تعالى جبل في قلوب العباد محبة الأولاد. صحيح. ولذلك نجد الآن النصوص القرآنية ونصوص السنة لا تشير في الغالب إلى وجوب عناية الأب بتربية ابنه، وإنما هي قضايا يعني أمر فطري. هذا ما يسمى بالوازع الطبيعي، موازع الجبلي. صحيح. الذي يعني ركزه الله عز وجل في قلوب عباده، بخلاف الأبناء مع آبائهم. فالنصوص القرآنية آمرة الأولاد بالعناية بآبائهم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصية لقمان كذلك الذي جاء فيها ذكر أيضا العناية بالوالدين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية بر الوالدين والنهي عن عقوقهما. فهذا في الحقيقة أريد أن أصل إلى أن عناية الأب بابنه لا تحتاج إلى دليل. فيعقوب عليه الصلاة والسلام، هذه الآية الكريمة التي جاءت في آخر القصة تختصر لنا الحالة النفسية التي كان عليها يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويكفي أنه فقد بصره من شدة ذرفه الدموع على فقد ابنه، فلقد كان أسيرا الأحزان والهموم على يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، بعض الناس قد يظن من فعل يعقوب عليه السلام أنه اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره، هل هناك منافاة بين فعله وبين قوله لما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؟ في الحقيقة قضية ذرف الدموع والحزن هذا أمر لم يرد في الشريعة المنع منه. هناك فرق بين الاعتراض على ما قدر الله عز وجل، وفرق بين الحزن على فقد المحبوب أو فوات المرغوب. ومن ذلك ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دعته إحدى بناته ليحضر طفلا لها صغير يحتضر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أن يأتي، ثم أكدت عليه فجاء فإذا الطفل روحه تقعقع، فحمله النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ففاضت روحه فبكى عليه الصلاة والسلام. سبحان بكى الله. بكى عليه الصلاة والسلام. فقال له بعض الصحابة أظنه سعد، قال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء. وأيضا لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا أمر يعني طبيعي في النفس البشرية، وهو علاج في الحقيقة لما يصيب القلب من كمد. صحيح. وما يعترض النفس من طوارئ خطيرة جدا، فهذا أشبه بتنفيس عما في الصدر. وأما الأمر الآخر وهو الاعتراض والتسخط، هذا أمر لا شك أنه محرم ومنهي عنه، مثل المرأة التي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها وهي على قبر فقال لها يعني اصبري واحتسبي، فقالت إليك عني فأنت لم تصب بمصابي، ثم أخبرت فيما بعد بأن هذا هو النبي. الشاهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولذلك من ابتلي عليه أن يضبط نفسه في بدايات المصيبة. لماذا؟ لأن طبيعة المصيبة أول ما تنزل كبيرة ثم تقل وتضعف حتى تذهب في طي النسيان. صحيح. بخلاف باقي الأمور، أغلب الأشياء كلها تبدأ صغيرة فتكبر، أما المصيبة فأول ما تنزل عظيمة وكبيرة، تنزل جملة واحدة ثم تبدأ بالضعف والانحسار والذوبان وانكشف أمرها بعد. إيه نعم. وبعد ذلك، ولذلك مهم جدا عند الإنسان أن يضبط نفسه في بداية المصيبة. صحيح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إذا أردت أن تختبر نفسك من جهة الصبر فانظر في بداية المصيبة، لأن من الناس والعياذ بالله من يحضره الشيطان، فلربما أطلق كلمة تعرض فيها لسخط الله عز وجل. صحيح. وغضبه ومقته، ربما والعياذ بالله نطق بكلمة الكفر أو اعترض على قدر الله عز وجل. لكن أهل الإيمان، أهل الثبات، أهل اليقين هم الذين يحمدون الله عز وجل في السراء والضراء كما جاء في الحديث. أفهم من ذلك يا شيخ أنه لا منافاة بين لا. البكاء وبين الصبر، طالما أن البكاء لا يخرج الإنسان عن حدود الشرع. نعم صحيح. بارك الله فيك. ننتقل شيخ بارك الله فيك للمشهد الآخر، الابتلاء الثاني الذي ابتلي به هذا النبي الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام. في اعتقادي قد يكون هذا الابتلاء أشد من الابتلاء الأول. صحيح. الحقيقة أن الناس يبتلون على قدر إيمانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث أيضا صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى يبتلي عباده على قدر إيمانهم، على قوة دينهم ويقينهم. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر الناس قربا من الله عز وجل، ويوسف عليه الصلاة والسلام الذي حاز قصب السبق في كل فضيلة، وأيضا هو الوحيد الذي انتقل في سلالة الأنبياء بهذا الطريق، فهو نبي وأبوه نبي وجده نبي وجده الأكبر نبي، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه لم يحصل عليها، هذه الرتبة العظيمة السامية لم يحصل عليها في الواقع نبي من الأنبياء. يعني هو كما يقال سليلة أنبياء. صحيح. هو جمع الخير من جميع أطرافه، وجاءته المكارم وجاءه الزكاء بجدرانه الأربع، فهو عليه الصلاة والسلام مع هذه الرتبة السامية أيضا تعرض للابتلاء على قدر هذه وتقوى. الرتبة العظيمة التي هي رتبة الإيمان والتقوى والقرب من الله عز وجل. الحقيقة أن البلية الثانية والمصيبة التالية لا شك أنها من أعظم المصائب وأشدها على يوسف عليه الصلاة والسلام. صحيح. لأننا إذا تأملنا في هذه المصيبة أو هذه البلية التي وقعت عليه نجد أنها تتعرض لأمر تنقله من النظافة والزكاء ومن الصفاء إلى التلوث بالمعاصي وبالتلوث بالفاحش. صحيح. وهو الذي نشأ غضا طريا نظيفا طاهر الذيل، فهنا تعرض للبلاء العظيم وللمحنة الكبيرة. فابتلاؤه الأول كان في قضية محاولة قتله من قبل إخوانه، لكن الله عز وجل نجاه. ثم بدأت قضية رحلته الثانية، رحلة العبودية، حينما استعبد ثم بيع، ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعل هذا العزيز يدخله في قصره العظيم ويتفرس في يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون له شأن، ولذلك ضمه إليه. صحيح. ضمه إليه. القضية بدأت أن امرأة العزيز هذه بدأت تراود يوسف عليه الصلاة والسلام عن نفسه، وهذه المراودة، لفظة المراودة، هي مأخوذة من لغة العرب راودته عن الشيء، كررت عليه المحاولة والطلب. يعني كررت عليه الطلب يعني. الطلب. بس الظهر بطريقة اللطف. صحيح. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام راود عمه أبو طالب، راوده على الإسلام. معنى كرر الطلب عليه، ثم الآن أخذت المراودة على حسب السياق، فهنا راودته في فعل الفاحش، فهي كانت تتلطف معه وتحاول قدر جهدها بأن تجعله يعني يقع عليه، كما قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. عند هذه الكلمة وقف يوسف عليه الصلاة والسلام، قد نجاه الله عز وجل من الفاحش العظيمة والجريمة الكبيرة. شيخ بارك الله فيك، في وقفتنا مع هذا المشهد الثاني، ابتلاء الثاني، معتبر ابتلاء ثاني ولا ثالث يا شيخ؟ هي جملة ابتلاءات، لكنها في الحقيقة يعني قوة البلية هذه يذوب معها باقي الآلام والأحزان، ولا شك أن هناك مآسي كثيرة مرت بيوسف عليه الصلاة والسلام، لكن السياق القرآني لم يلتفت إليها وإنما ركز على البلية العظيمة. صحيح. فيكفي أنه حينما أخذ من القليب أو البئر ثم بيع بهذه الطريقة، لا شك أن هذه نوع من أنواع الابتلاء. صحيح. فهو حر ابن نبي ابن نبي ابن نبي ابن يعني هذه السلالة العظيمة ثم يسترق بهذه الطريقة، فلا شك أنها نوع من أنواع البلاء. صحيح. لكن البلية التي وقعت وهي قضية المراودة هذه خطيرة. صحيح. هذه يعني نقطة في حياته ستسجل عليه أو له. صحيح. فهنا أصبحت من أعظم المحن التي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام. صحيح. بارك الله فيك شيخي. ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق هذه القصة راودته التي هو في بيتها عن نفسه، لماذا لم يقل الله جل وعلا امرأة العزيز؟ نعم. يعني لماذا أتى بهذه الطريقة، يعني بهذا السياق؟ هذا السياق يشعر بأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان تحت ملك هذه المرأة وسيطرتها الكاملة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هنا نسب البيت إليها. وهذا مثل ما يقول الناس الآن: فلانة ربت منزل. صاحبة المنزل. فهنا المنزل أصلا للعزيز، لسيدها أو للكبير هذا، ولكن هنا لما كان السياق يدور بين شخصيتين وهو يوسف عليه الصلاة والسلام وهذه المرأة، هنا نسب البيت إليه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، في إشارة إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام في بيتها وتحت تصرفها، ولذلك ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام يدخل عليها ولا يخرج منها إلا بإذنها، كما سيأتي إن شاء الله في ذكر اجتماع النسوة. إذن هذا التعبير فيه إشارة إلى أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان تحت السيطرة الكاملة من هذه المرأة. صحيح. لنصل إلى نتيجة أن الإيمان يصنع المعجزات، وأن مهما بلغ من يعني قوة الجريمة وأيضا قوة أسبابها، إلا أن الإيمان يحطم كل القيود التي تدور حول المخلص لله عز وجل. صحيح. الشيخ بارك فيك، لو تعلق لي على القصة من بدايتها. يوسف عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن يوسف أوتي شطر الحسن، شطر يعني نصف الحسن، نصف الجمال. نعم. عفوا شيخي، عفوا المقاطعة، فمن أوتي الجمال كامل كله؟ يقولون بأنه آدم عليه الصلاة والسلام، فأخذ شطره. النسبة هنا قالوا نصف الحسن، لأن آدم أوتي الحسن كله، هذا يقول بعض العلماء، ولذلك قيل بأن يوسف أخذ نصف الحسن الذي عند آدم عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا الجمال الخلقي مع الجمال الخلقي ومع النشأة الزكية والسيرة الندية الطاهرة، كل هذه مثلت إغراءات شديدة في نفس هذه المرأة التي تعيش في قصر منيف وفي بلاط ملكي، وليس هناك ما يمنعها من الإقدام على طلب مثل هذه الفعلة الشنيعة، خاصة وأن هذا الجنس من الناس في الغالب أنه إذا توفرت عنده وسائل الإقدام على مثل هذه الأفعال وليس ثمة إيمان ولا مخافة من الله عز وجل، وهم قوم وثنيون، وإن كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل خالق الرازق، إلا أن لهم شيء من الاعتقاد الذي يدل على أنهم يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه. صحيح. وتعالى هذه المغريات كلها التي يعني جمعها يوسف عليه الصلاة والسلام حركت في نفس هذه المرأة شيئا خطيرا تجاه يوسف عليه الصلاة والسلام. هنا تعبير قرآني يدل على أدب سامي ينبغي للمسلم أن يتأدب به، وهي قضية التكنية عن الشيء القبيح. صحيح. كما قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتي عن نفسه. هنا المراودة عن نفسه المقصود فيها الزنا، ارتكاب الفاحشة، الفاحشة نعم، ولكن القرآن كنا، وهذه طريقة القرآن، مثل قول الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. تغشاها جامعها، جامعها. أيضا مثل قول الله عز وجل في مسألة الغائط: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أيضا الغائط: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط أصلا هو المكان المنخفض. صحيح. ولكن قديما لما كان الإنسان يريد أن يقضي حاجته يذهب إلى هذا المكان المنخفض، أخذ الاسم الخارج أو الشيء الخارج من الإنسان المستقدر المستقبح، أخذ له اسم الغائط بسبب المجاور أو بسبب الملابس، فسمي غائط، وإلا الغائط هو المكان المنخفض. ولذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، خاصة الفقهاء وأهل الحديث، حينما يأتون للأبواب التي يعقدونها والفصول في كتبهم، تجدهم أيضا يكنون، يقولون: باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة، باب الخلاء، باب كذا وكذا، كله لأجل أن لأن النفوس تستلذ بالأسماء الطيبة. وأما الأسماء التي يعني يستقبح ذكرها وسماعها فهذه يكنى عنها، وهذا أدب عظيم. صحيح. هذا أدب عظيم. هذا عفوا يا شيخي، يعني للأسف يعني أنا كثير خاصة من الإعلاميين نراهم بعدين كل البعد عن مثل هذا الأدب، يعني يسمون أحيانا الثقافة الجنسية وغير ذلك، يعني بطريقة فعلا تتقزز منها النفوس. خاصة عفوا يا شيخي، عفوا قطع كلامك، خاصة أن كلمة جنس يعني هي أصلا لغة يعني غير صحيحة. صحيح. يطلق على هذا الأمر. نعم، هذا نوع ابتذال للأسف الشديد، ولكن كلما الإنسان يعني ارتبط بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما يعني اكتسب الأدب من حيث يشعر أو لا يشعر. إذن وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب، غلقت هنا فيها تضعيف، فهي ذهبت وأحكمت قفل الأبواب. قيل أن الأبواب التي كانت موجودة في القصر هي 7، فذهبت وغلقت الأبواب، بمعنى أنها بالغت في إغلاقها وإحكامها حتى لا يدخل عليهم أحد فيفضح يعني ما يحصل بينهم. وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، يعني أقبل وتعال، هيت لك. وكأن المسألة عند المرأة مسألة في غاية السهولة، هي بمجرد إغلاقها للأبواب ويعني احترازها ينبغي من هذا الغلام أن يلبي لها طلبها، ولكنها اصطدمت بذلك الجواب العنيف الذي زلزل الأرض من تحتها بقول يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله، يعني أستعيذ بالله وأستجير به وألجأ إليه أن أقدم على مثل هذه الفعل. جو يدعو في الحقيقة إلى الفاحشة وإلى الإقدام على هذه الفعلة، ولو لم يكن هناك طلب من المرأة، فكيف وقد قامت المرأة، هيئت كل الأمور وهيئت كل الأسباب وأغلقت الأبواب، وهي امرأة تعيش ترفل في النعمة وفي العافية وفي قصر لا يمكن أن يراهم أحد، ومع ذلك صرخ يوسف في وجهها قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هنا علل عدم إقدامه على هذه الفعلة الشنيعة بقوله: إنه ربي. وهنا أهل العلم وقفوا حول هذه اللفظة، وهي قوله: إنه ربي. قالوا بأنه ربي معناه ربي، قصد بربي هنا الذي خلقني، وهو رب الخالق جل وعلا، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي رب عباده بالنعم سبحانه وتعالى، إنه ربي. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هنا تذكر نعمة الله عز وجل عليه، حيث أنه أحسن مثواه بعد أن كان طريدا، كان قد ألقي في الجب، وأيضا تنقل في رحلة طويلة جدا. إنه لا يفلح الظالمون، بمعنى أنني لو أقدمت على مثل هذا الفعل فأنا من الظالمين. وهناك من أهل التفسير من يقول بأن ربي هنا مقصود سيدي، يقصد بالعزيز، العزيز، إنه ربي سيدي أحسن مثواي، يعني أكرمني وأدخلني إلى بيته وتلطف معي وآواني. إنه لا يفلح الظالمون، هذا أقصى درجات الظلم، حينما أهتك ستره وألطخ فراشه، هذا معنى كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى الأول أقرب إلى الصواب لكن المعنى الثاني أيضا صحيح قوي جدا تعضده يعني لغة العرب وأيضا ما عليه يعني الناس منذ قديم الزمان بالتعبير عن السيد بقول ربي رب فلان وكذا. نعم عفوا شيخ، وهذا يجرني إلى سؤال، هل يجوز إطلاق كلمة الرب على رب العمل يعني؟ نعم، بالنسبة لكلمة الرب إذا أضيفت فلا بأس بذلك، مثل أن يقال رب الدار، رب الناقة، رب البيت، رب السيارة، رب كذا، رب العمل، هذه كلها ربة البيت، كلها هذه من الأشياء الجائزة وردت في السنة وفي الكتاب. لكن الاقتصار على هذه اللفظة فقط من حيث تطلق هذه اللفظة على هكذا، فهذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل الذي هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين هو مالكهم وخالقهم ورازقهم، وهو المستحق وحده للعبادة جل وعلا، الذي رباهم بنعمه سبحانه وتعالى، والذي خلق لهم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وسخر لهم كل شيء سبحانه وعز. فلا يجوز إطلاقها إذا حينما تطلق مفردة هكذا أو مضافة إلى أمر هو من اختصاص الرب جل وعلا، لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أعتقد الشيخ بارك الله فيك جاء أيضا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تطلق هذه العبارة ربي وربتي على السيد وسيدة، وإنما يقال يعني سيدي وسيدتي يعني. نعم، هذا كلها يعني يصنفها أهل العلماء تحت قاعدة سد الذرائع، والنبي عليه الصلاة والسلام شرع هذه القاعدة وهي سد الذريعة. الذريعة هي كل ما يقود إلى الإخلال بأصل من الأصول، يعني فيما يتعلق بمسائل العقيدة. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشريك بينه وبين الله في الألفاظ، صحيح. لا يقول الرجل ما شاء الله وشئت، لماذا؟ لأن ذريعة إلى الشرك. لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، هذا كله ذريعة إلى أيضا الاعتقاد الخاطئ، وهذا من هذا النوع، وهو أن الأسماء أيضا ينبغي أن توضع في قالبها الصحيح. ماذا حدث يا شيخي بعد ذلك لما امتنع يوسف عليه الصلاة والسلام من المرأة ذات المنصب والجمال بهذه الطريقة؟ هنا طبعا المرأة حينما صدمت بهذا الجواب، والذي ما كانت يظهر أنها تتوقعه في ظل هذا الجو، تتوقع أن يقول لها هئت لك ها؟ نعم صحيح، لكنها في مثل هذا الجو لم تتوقع أن يكون هذا الرد من يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم بدأت باتخاذ خطوات جريئة جدا. حينما تفجرت الغريزة في نفسها بدأت تقدم على يوسف عليه الصلاة والسلام في محاولة منها لإكراهه على هذه الفعلة، كما قال عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. همت به، الهم هو حديث النفس، وقيل هو خطوة من خطوات العزم، همها كان عزما في الواقع. لماذا؟ لأنه مصحوب بقرائن تدل على إقدامها على هذه الفعل. القرائن كثيرة فعلية وقولية، الفعلية صحيح. غلقت الأبواب، والقولية قالت له هيت لك، الصورة تدل على أنها تهيئت له بكل لون من ألوان التهيؤ لمثل هذه الواقع، وهي قضية اللباس والزينة والفراش وتعطير الجو وغير ذلك مما هو معروف. لذلك القرآن يعني صرف هذه، وهذا من بلاغة كتاب الله عز وجل، إلى الإجمال. همها كان مصحوبا بالعزم قولي وفعلي، لكن هم يوسف عليه الصلاة والسلام هنا مسألة في الحقيقة الكلام فيها طويل جدا، حيث أن أهل العلم منهم من شرق ومنهم من غرب، ومنهم من حاول أن يعني يتأول مسألة هم يوسف عليه الصلاة والسلام. والمسألة في تقديري أنها في غاية البساطة، في غاية السهولة، وهي مذهب ابن عباس ومذهب كثير من السلف ومذهب أهل التحقيق من أهل العلم بالتفسير وبالحديث، وأيضا ممن يعتني بسيرة الأنبياء وذكر قصصهم عليهم الصلاة والسلام. هم يوسف عليه الصلاة والسلام في الواقع كان هما حقيقيا، نعم كان هما حقيقيا، بمعنى رغم أنه نبي أو هذا كان قبل النبوة. إذا قلنا بأنه نبي فيبقى أيضا الأمر على ما هو عليه، والصحيح بأنه لم يكن نبيا في هذه الفترة، صحيح. فلقد كان غلاما، بدليل أن النساء ماذا قلنا لما سمعنا بالحادثة؟ قالوا امرأة العجز تراود فتاها. صحيح. فتاها، فتى هو الذي دون يعني الشاب، الشاب الصغير الذي لم يبلغ يعني مبلغ الرجال. هنا في الحقيقة الهم الذي يعني جاء في قول الله عز وجل وهم بها هو الهم الحقيقي، أما هم بها ليضربها، ومن العلماء من قال هم بها ليتزوجها، هذا بعيد في الحقيقة. كيف يعني هو في الظرف هذا يفكر حتى في يعني الزواج. يعني هم يتأولون هذا بأنه يعني هم بها خطط لأن يتزوجها، وقيل بأنه هم بها لكذا. حقيقة حينما ترجع لكتب التفسير تجد أقوالا كثيرة جدا، لكن تجد عجائب عجائب، لكن في الحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى هذا التطويل. صحيح. وإلى هذا الاستعراض والنص القرآني. أولا نحن مخاطبون بأن نفهم القرآن على ظاهره، ظاهره بألفاظ العرب. فهنا أهم يوسف هو أن يقدم عليها لأنه أولا بشر من البشر عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فيصيبه ما يصيب البشر. صحيح. ويتحرك في نفسه ما يتحرك في البشر، خاصة في ظل هذا الجو الذي يدعو فعلا إلى الإقدام على هذه الفعل. الأمر الثاني أن في هذا في الحقيقة من قبل يوسف عليه الصلاة والسلام من جهتين. نعم. الجهة الأولى إثبات رجولية يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يختار أنبياءه من خير خلقه وصفوتهم خلقا وخلقة خلقا يعني. وإنا من ذلك أن الرجل الذي يأتي النساء يسمى رجلا كاملا. صحيح. وأما الذي لا يستطيع يسمى ناقص الرجل، يعني فلان آدر فلان كذا كما يعبر العلماء. والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى أن بني إسرائيل آذوه، كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. هنا موسى عليه الصلاة والسلام روج عنه بنو إسرائيل وأشاعوا بين الناس أنه رجل آدر، يعني لا ذكر له، وبنو إسرائيل تخصصوا في إيذاء الأنبياء. صحيح. فهذا نوع من أنواع الإيذاء، فأراد الله عز وجل إثبات رجولته الكامل. فكما جاء في الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب يغتسل ووضع ثيابه على الحجر، فلما خرج من الغدير غدير الماء ليلبس ثيابه هرب الحجر بثيابه، فأخذ موسى وراءه يضربه بالعصا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وقف في السوق فرآه الناس وإذا به رجلا مكتملا كامل الرجولة. وهذا يعني وإن كان فيه مفسدة، لكن هذه المفسدة في مقابل مصلحة راجحة. صحيح. ولذلك هذه المفسدة عند أهل العلم تفوت كما يعني يعبرون لأجل المصلحة الراجحة، وهي براءة موسى عليه الصلاة والسلام من هذا هذه الشائعة الخطيرة. إذن إثبات الرجولة مصلحة عظيمة للنبي. صحيح. عليه الصلاة. الأمر الآخر أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما حصل منه الهم، الهم لا يترتب عليه الحقيقة إيش حكم حديث النفس، مجرد حديث نفس يعني حديث نفس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. حديث النفس معفو عنه كما قال عليه الصلاة والسلام ما لم تعمل أو تكلم، يعني إذا حدث الإنسان نفسه بفعل مشين أو بقبيحة من القبائح فلا يؤاخذ عليه إلا في حالتين، العمل أو التكلم. صحيح. إذا عمل أو تكلم. إذن هذا كله ولله الحمد يصب في مصلحة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو منقب من المناقب. وهناك حقيقة جملة كثيرة من الأشياء التي كلها تدل على أن هم يوسف هم حقيقي، وأن الله عز وجل عصمه وامتنع، وأيضا فوائده كثيرة إن سمحت لي أن أكمل في قضية الهم. أقول بارك الله فيك، أعتقد أن الوقت عندنا قد انتهى، إن شاء الله تعالى لنا وقفة أخرى إن شاء الله في الحلقة القادمة. إن شاء الله. بارك الله فيك شيخي، أحسن الله عليك صراحة على هذه الفوائد الجميلة. إخواني المستمعين، إن شاء الله لنا وقفة مهمة عند الكلام على بقية هذه القصة. إلى أن نلقاكم دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.